وكنا جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، فاللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بحبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله هنكون لنا وقفة مع الذكر بعد سماع النداء. ما معنى سماع النداء؟ يعني بعد سماع الآذان، لأن دي حاجة مهمة جدا سبحان الله، لأن بتتكرر في اليوم يعني 5 مرات، فنعرف ونقف مع ذكر بعد سماع الآذان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني سبحان الله، شيء يعني بسيط، سبحان الله بسيط جدا يسير جدا، لكن شوفي الأجر العظيم المترتب عليه. وهذا ما يعني تعودنا منه من الله الشكور سبحانه جل في علاه، يعني أجور عظيمة جدا سبحان الله، أجور عظيمة جدا جدا سبحان الله، لكن يعني مع يعني بمجهود بسيط جدا، لا ربي شكور سبحانه وتعالى. فتخيلي إن الإنسان لما يسمع النداء ويردد خلف المؤذن ثم يقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما هي الدعوة التامة؟ الدعوة التامة سبحان الله اللي هي ألفاظ الأذان، اللي هي النداء، اللي هي الأذان سبحان الله. طب ليه هي دعوة تامة؟ لأنه أي إنسان يدعى ينادى عليه بهذا الأذان إلى عبادة الله عز وجل. يبقى لماذا سمي الأذان بالدعوة التامة؟ لأن هذا الأذان هو سبحان الله دعوة إلى عبادة الله عز وجل. الله عز وجل أرسل إليك منادي ينادي عليك لعبادته سبحان الله، يدعو هذا الأذان يدعو إلى الصلاة إلى الذكر سبحان الله. فلذلك سميت دعوة تامة. ليه؟ طب هذه لأنها دعوة، طب لماذا هي تامة؟ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده. النهارده يعني ان شاء الله باذن الله في النداء بعد سماع الذكر بعد سماع النداء هتلاقيه مليء بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما سمى الاذان بالدعوه التامه، ليه دعوه؟ خلي بالك ليه بنقول ربنا اللي سمى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هذا هو وحي من الله عز وجل، حتى الأذكار هذه من علم الله عز وجل الذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لنا اللهم رب هذه الدعوة التامة، لازم أقف مع معنى كل كلمة وأفهم يعني إيه دعوة. يعني بدعيكي لما اقول لك هذه دعوه مثلا عرس فلانه، هذه مثلا دعوه مثلا حضور الوليمه الفلانيه، هذه مثلا دعوه حضور الدرس الفلاني، دعوه بدعيكي لحضور شيء، بدعيكي لفعل شيء، نداء والنداء دعوه. طيب انادي عليكي يعني ادعوكي لتلبي لي شيء. طيب الله عز وجل حينما يدعوكي في الاذان هو يدعوك لتلبي نداء الطاعة، لتلبي نداء الصلاة، لتلبي نداء الذكر. لذلك وصفت هذه الدعوة بأنها تامة، لأنها تشمل على تعظيم الله وتوحيده. انت راحة فين؟ راحة سبحان الله بتقيم الصلاة، بتشهدي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو من علمنا الصلاة، الدعوة إلى العبادة، الدعوة إلى التوحيد. طيب والصلاة القائمة، يعني ما معنى الصلاة القائمة؟ الصلاة التي سنصليها، الصلاة التي ستقام الآن، وهذا بعد النداء يعني ستقام الآن صلاة، يعني الآن مثلا بعد قليل سيؤذن للعصر، سينادى لصلاة العصر. فلما أقول والصلاة القائمة يعني هذه الصلاة التي ستقام الآن. آتي محمدا الوسيلة، سبحان الله، ما هي الوسيلة؟ اللهم آتي محمدا الوسيلة يا رب العالمين. الوسيلة فسرها النبي نفسه، النبي هو من علمنا ما هي الوسيلة، قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد سبحان الله. نرجو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آتي محمدا الوسيلة هي درجة في الجنة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو صاحب الوسيلة، فهذه المنزلة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فندعو للنبي صلى الله عليه وسلم آتي محمدا هذه المنزلة العظيمة. والفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ الفضيلة يعني المنقبة، يعني الميزة، المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد. الفضيلة يعني أوتي الفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. بدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الله عز وجل الوسيلة، وأن يأتيه الفضيلة، المناقب العالية، الصفات العالية، وابعثه مقاما محمودا. ما معنى محمود؟ محمود اسم مفعول، أي يحمد القائم، يحمد القائم فيه. يعني إيه يحمد القائم فيه؟ يعني لما أقول لك والله مثلا رحيق محمودة في هذا المكان، محمودة يعني إيه؟ أحمدها يعني أثني عليها. المقام المحمود، المقام الذي يحمد صاحبه. يحمد يعني ايه؟ يحمد يعني يمدح، يعني يثنى عليه، يعني زي ما بنقول كده الحمد لله، يعني الثناء لله، التعظيم لله عز وجل، المدح لله سبحانه وتعالى، ثناء وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. فأنا لما بطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه الله المقام المحمود، من يحمد صاحبه. طيب ما هو المقام المحمود؟ على الأشهر أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، سبحان الله. طب ما هو مقام الشفاعة؟ من يعرف منكم ما هي الشفاعة، أو ما هو حديث الشفاعة؟ حديث الشفاعة الطويل، يوم القيامة لما يطول الوقوف بالناس في هذا المشهد المهيب، يعني الناس يعني من أول درجات المشقة يوم القيامة. اللهم سلم يا رب واجعلنا ممن يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. طول المقام، طول الوقفة، انت واقفة سنوات، انت واقفة وسنوات طويلة جدا، والشمس تقترب من الرؤوس. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. فسبحان الله الناس تبدأ تطلب يعني أن يأذن الله عز وجل بالحساب، لأن خوف وارتقاب وشدة وحر وسنوات طويلة الناس واقفة في هذا المقام، سبحان الله. فيبدأ الناس تقول ربي أقم الساعة ولو إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيبدأوا يذهبوا للأنبياء، نبي ورا نبي، يبدأوا بسيدنا آدم، ثم سيدنا نوح، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، وسيدنا إبراهيم عليه السلام قبل سيدنا موسى، وبعد ذلك يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يشفع بقيام الساعة، ويطلب من الله عز وجل أن يقم الساعة، ويسجد بين يدي الله عز وجل، ويؤتيه الله عز وجل من الثناء ومن المحامد ما لم يعرفه في الدنيا. كلام جديد، حمد جديد، صيغ للحمد جديدة، فيسجد لله عز وجل ويأذن الله عز وجل بعدها للشفاعة. وهذا اسمه حديث الشفاعة الطويل، وليس محله الآن. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من ضمن الأنبياء. يعني بصي، الناس ستبدأ أولا بآدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم بعد إبراهيم عليه السلام يذهبون إلى موسى عليه السلام، ثم يذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلي ان كل الاحاديث دي، كل الانبياء محدش يقدر ان هو يشفع لله عز وجل، وكل نبي يقول يعني الخطأ الذي اخطأه وان هو له ذنب، وسبحان الله الا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لجميع الناس ببدء الحساب ويسجد بين يدي الله عز وجل. هذا هو المقام المحمود. طيب في بعض الناس بتزود والدرجة الرفيعة، وهذه يعني ليست من الحديث، هي في زيادة من الروايات، لكن هي ليست من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من قال رضيت، من قال بعد نداء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته من غير الدرجة الرفيعة لأنها مزادة. فنحن لا نقول إلا بالألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الثمرة إيه؟ حلت له الشفاعة، استحق أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا رب من أهل الشفاعة. طيب إيه هي يعني الشفاعة؟ هل يشفع لأي أحد؟ لا، لابد إن الله عز وجل يرضى عن الشافع اللي هيشفع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى عن المشفوع له اللي هو أنتي أو أنا أو أي حد، ويأذن بهذه الشفاعة. يبقى تاني، لو أنا أريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أريد شفاعة أحد من الصالحين، وشفاعة الصالحين لأصحابهم ثابتة في السنة، طيب لو أنا أريد الشفاعة يوم القيامة إيه هي شروط الشفاعة؟ رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، وأن يأذن الله عز وجل أصلا بالشفاعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الله عز وجل يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يأذن، متى يأذن الله عز وجل بالشفاعة؟ لما يكون ربنا راضي عنك. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب. يبقى بمجهود بسيط جدا، بيقين أن من قال هذا الدعاء وهذا الذكر بعد النداء بعد الأذان ستحل له الشفاعة، يعني الله يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك. طب بالله عليكي، ده يضيع، يعني أضيع دعاء بعد النداء بعد الأذان وهو إذن من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت متخيلة كده النبي دافع عنك يشفع لك عند الله عز وجل بدخول الجنة بغفران الذنوب بالنجاة من النار، ويقبل الله عز وجل هذه الشفاعة؟ فمين يضيع ده؟ طيب إمتى أنا أقول هذا النداء؟ لما بسمع الأذان. لذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل يا أخوات إن أنا لما أسمع النداء أقف وأردد الأذان. يعني أنا الآن مثلا في درس، أنا الآن في بتكلم مع حد، أنا الآن بتكلم في التليفون، أنا الآن في أي عمل، لابد أن تعظمي شعائر الله عز وجل. هذا النداء هو نداء ودعوة تامة يدعوك الله عز وجل فيها إلى الذكر، إلى الصلاة. هذا منادي الإيمان، هذا منادي هو من عند الله عز وجل، هذه رسالة من الله عز وجل لك، الله ينادي عليك، سبحان الله. فلابد من تعظيم هذه الشعيرة، والأذان شعيرة من شعائر الله عز وجل، وأنا أردد خلف المؤذن سبحان الله في كل شيء إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح. بقول إيه؟ بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن أنا لا هقدر أقوم من مكاني، ولا هقدر أقوم بالصلاة القائمة الآن التي ستقام الآن إلا بحول الله عز وجل وقوته، إلا إن ربنا يعيني ويسددني ويوفقني. كم حد بيسمع الأذان؟ كل الناس بتسمع الأذان، لكن من يصلي؟ كل الناس بتصلي، لكن من يقبل الله عز وجل صلاته؟ يبقى وأنا بسمع المؤذن في كل نداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بردد خلف المؤذن عند ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن الصلاة اللي هي النداء الآن. طب الفلاح ليه؟ معناه إيه؟ ما هو أنا لو ما قمتش للصلاة مش هكون من المفلحين الفائزين بثمرة هذه الصلاة. فأنا بقول ربنا سبحانه وتعالى لا حول لي ولا قوة يا رب، أنا عبدك الضعيف، ماليش حول ولا قوة لك يا رب، ما اقدرش، ما اعرفش اعمل حاجه، انا فقيره جدا سبحان الله، انا يا رب فقيره جدا، لا استطيع ان اقوم من مقامي هذا ابدا، ما اقدرش، ما اقدرش يا اخوات. ليه؟ كله بالمشيئه، بالاراده. اراده مين؟ مش بارادتك انت، باراده المولى سبحانه وتعالى، وهو اعتراف منك بايه؟ انا يا رب مش هقدر اقوم اصلي الا اذا اعنتني. لا إذا سددتني. فأنا بطلب الحول والقوة من مين؟ من الله عز وجل. أنا بطلب يا رب الحول والقوة منك أنت، لا حول ولا قوة لي إلا بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. مش هقدر أعمل أي حاجة إلا بإيه؟ إلا بعون من الله عز وجل. طيب لو انت كده جيتي بصيتي، سبحان الله، يعني ايه لا حول ولا قوة الا بالله؟ ما معنى لا حول ولا قوة الا بالله؟ طب انتم معي سامعيني ولا انا صوتي رايح؟ نعم، انا عايشة مع الذكر والقلب قبل لسان. تعب جميل يا هدى، جزاك الله خيرا. ها، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا نستطيع ان نفعل شيء الا بايه؟ باراده الله عز وجل. لا استطيع مع ضعفي القيام بهذا الا اذا وفقني الله عز وجل بحوله وقوته، صح؟ طيب من فوائد الحوقله، عايزاكي تحسي بمعنى الحوقله. الحوقله ان انت سبحان الله بتدفع عنك اشياء كتير، كانك بتاكل الامر الى الله مع ضعفك وقوتك. ابن القيم ليه مقوله جميله جدا جدا في معنى الحوقله التي تدفع الهم والغم. سبحان الله، يعني تدفع عنك الهم والغم. الحوقله وانت بتقوليها، انا عايزاكي تحسي بمعنى الحوقله حتى في الاذان، بتعينك على القيام بالصلاه. انت عمرك وانت بترددي الاذان كده حسيتي ان لا حول ولا قوه الا بالله، انها فيها اعانه ليكي من الله على الصلاه، على اتمام الصلاه، على الاتيان بالصلاه، على المحافظه على الصلاه. واحنا بنردد هذا الدعاء، اسفه، بنردد خلف المؤذن، لابد ان ننتبه للمعاني. يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله؟ يعني مش هقدر اصلي يا رب، انا ضعيفه جدا، الا اذا انت وفقتني وسددتني واعنتني. طيب شوفي بقى مقوله ابن القيم الجميله جدا في فائده الحوقله في دفع الهم والغم. يقول ابن القيم: واما تاثير لا حول ولا قوه الا بالله في دفع هذا الداء، يعني الهم والغم، فلما فيها من كمال التفويض والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. سبحان الله، يعني كل حاجة بتحصل في العالم العلوي والعالم السفلي، وكل حركة، كل لفظة بتنطقيها، كل نفس بيخرج، كل غمضة عين، كل طرفة عين، كل أذن، كل دقة قلب، كل حاجة فيكي بحول من الله وقوة. سبحان الله، ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إلى السماء ملك إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في حاجة جميلة جدا كمان في لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها تطرد الشياطين. سبحان الله، فالنداء الأذان وهو بيدعوك إلى توحيد الله عز وجل، بيدعوك كمان لإيه؟ للاعتراف بالعبودية. ما أقدرش يا رب من غير حولك وقوتك. نسأل الله عز وجل من واسع فضله وأن يعلمنا يا رب العالمين. طيب ايه كمان يقال بعد الاذان؟ يقال بعد الاذان: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وطبعا الذكر ده مش بنقوله بس بعد الاذان، احنا المفترض ان احنا بنقوله في اذكار الصباح واذكار المساء. طيب الشاهد من حلقة اليوم هو معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. شوفي في حديث لسعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما غفر له ذنبه. انت متخيلة اني انا بس اقول كده ربنا يغفر لي ذنوبي؟ سبحان الله. يعني سبحان الله، ان انت مجرد بس اقول يا رب رضيت بالله وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، غفر لك ذنبك. في رب يعني سبحان الله، شفتي رحمة أوسع من كده؟ سبحان الله، يغفر لك ذنوبك بمنتهى المجهود البسيط منك. طيب أنا أريد إن أنا أقف معك في معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ليه أنا لازم أرضى بالله ربا؟ ويعني إيه رضيت بالله ربا؟ لو أنت فهمتي معنى رضيت بالله ربا وركزي معايا أوي أوي أوي أوي في رضيت بالله ربا، لو انت رضيتي بالله ربا حياتك كلها تتغير. انا يعني اسال الله عز وجل ان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا وان يعيننا. عايزاكي يعني تاتي بقلبك الان، يعني حاولي كده تاتي بقلبك. كتير مننا جدا بيبحث عن السعاده النفسيه وبيبحث عن الصحه النفسيه وبيبحث عن امور كتيره جدا. لو اقول لك ان سبحان الملك يعني حل معظم مشاكلنا النفسية في رضيته بالله ربا، يعني سبحان الله فعلا، يعني واللي عارف وسبحان الله وذاق طعم انه يرضى بالله ربا، تقدر تقول لك مقدار السعادة اللي بتحس بيها في حياتها والهدوء النفسي والاستقرار النفسي اللي بتحس بيه في حياتها. ليه؟ لان معنى رضيته بالله ربا يعني رضيته بربوبيته، رضيت به حكما ورضيت به مشرعا، رضيت بالله عز وجل إلها، رضيت بالله عز وجل ربا. يعني إيه رضيت به ربا؟ يعني أنا رضيت بك يا رب متصرف في أموري، رضيت بك يا رب مشرع ليا، رضيت بك يا رب تيسر لي حالي، رضيت يا رب بقضائك، رضيت يا رب بأفعالك معي، رضيت يا رب بما قررت علي من تشريع، رضيت يا رب بكل ما قدرت علي. أنا راضية يا رب. الرضا عن الله، وحقيقة الرضا عن الله الرضا عن أفعال الله عز وجل فيك، إنك تكوني راضية جدا بفعل الله عز وجل، تكوني راضية بفعله الشرعي من أحكام وتكاليف، تكوني راضية بفعله الكوني، الكون كله حولك والتقديرات الكونية، تكوني راضية بأفعال الله وقدره فيك، تكوني راضية بحالك، تكوني راضية بما قدر الله لك، تكوني راضية بما بسط الله لك من العيش، تكوني راضية بأهلك، تكوني راضية بمستواك، تكوني راضية بشكلك، تكوني راضية بالناس اللي حواليك. ترضي يعني ايه ارضى؟ يعني اكون عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذه الاشياء من نصيبي هي خير نصيب ليا، ولو انا اللي بكتب قدري وانا اللي بكتب وأوتيت قلم لاكتب حياتي وانا مطلعة على الغيب، سأكتب ما قدره الله علي. معقول ده؟ انا في حاجات وجعتني. ما هو اللي وجعك ده لو انت تعرفي انه لو ما كانش الوجع ده كان هيكون ايه، كنت هتختاري الوجع اللي انت بتتوجعيه. ربنا لما بيقدر يقدر وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، يقدر عليك وهو العليم بحالك، العليم بما يصلح لك وبما يصلحك. ربنا عالم باللي يصلح ليك ينفع ليك، وعالم باللي يصلحك، يصلح أخطائك ويصلح كل اللي عندك. فوانت بترددي كل يوم صباحا ومساء رضيت بالله ربا، وانت بترددي بعد الاذان رضيت بالله ربا، لازم تكوني عارفه يعني ايه رضيت بالله ربا. انا رضيت يا رب بيك متصرف في حياتي. ما هو يعني ايه رب؟ رب له مقومات الربوبيه الثلاثه، الخلق والملك والتدبير. خلق، ملك، تدبير، تصريف امور، تقدير لحياتك، تقدير لكل شيء، تقدير لما يحدث فيكي من أفراح ومن أحزان، من متاعب ومصاعب، من شتات ومن أشياء مبهجة ومسعدة، من أشياء تشقي ومن أشياء تسعد، من كبد ومن راحة. هو المقدر عليكي ويقدر عليك بما ينفع لك ويصلح لك، لأنه يقينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما أقعد كده في حياتي والشيطان يدخل يسود لي الدنيا ويسود لي حياتي ويدخل لي من باب اشمعنى انت اللي بيحصل معاكي كده، ولحد امتى هتفضلي كده، ويعني كل الناس عندها وانت ما عندكيش، وكل الناس مرتاحة وانت اللي تعبانة، افتكري ان اللي بيقدر عليكي الرحمن الرحيم الذي هو ارحم بك من نفسك. افتكري ان اللي قدر عليكي الذي لا يكلف اي نفس الا ما تستطيع، واذا كلف اعان. ليه اذا كلف اعان؟ ما هو انتي وانتي بتفهمي ان ربك سبحانه وتعالى الله الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى، ومن اسمائه اللطيف، يعني وهو بيقدر عليكي، بيقدر عليكي بعلم، لانه عليم بيكي وعليم بنفسك وعليم بطاقتك وعليم باللي تتحمليه، وحكيم فبيضع الشيء في موضعه ويقدر عليك اللي ينفعك، وفي نفس الوقت هو اللطيف. يعني ايه لطيف؟ بينزل عليك كل شيء ويلطف بك فيه. عشان كده في احيانا كتير جدا تلاقي نفسك بتقولي ايه، والله لما بدأت احس ان طاقتي خلصت فرجت، وكنت اظنها لا تنفرج لا تفرج أبدا. ليه؟ ليه أنا كنت حاسة بكده؟ ليه؟ ضاقت ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. طب ليه؟ إيه اللي حصل يعني؟ اللي حصل إن العليم بيكي عارف إن طاقتك هنا خلصت، فلما خلصت يقينا مش بشوية تعب منك أو بشوية زهق، لا هو عارف ان يقينا خلاص نفسك مش هتتحمل اكتر من كده، فتلاقيه رفع عنك هذا البلاء، او حدث لك شيء يخفف عنك. ليه؟ ما هو لطيف يا بنتي، سبحان الله، وهو الذي يقدر بعلم ويقدر بحكمة ويلطف، يلطف سبحانه وتعالى. فلازم ترضي به رب. هو انت ما تعرفيهوش ولا ايه؟ وانت مش عارفة ربك ولا ايه؟ سبحانه وتعالى ان هو متصرف، بس يتصرف بحكمة وبرحمة لا نظير لها، يتصرف معاك برحمة انت لا تتخيليها، برحمة اكثر مما ترحمي انت نفسك بيه. قد يكون الشقاء الذي انت فيه سبحان الله حكمة إلهية وتدبير إلهي، لأن الله يريد إصلاحك، ولو كان عندك غير ما أنت فيه لطغيتي واستغنيتي، فألجأك إليه واضطرك إليه حتى تكوني خاضعة ذليلة له، لأنه ربما لو وسع عليك في العطاء طغيتي، استغنيتي عنه، يلجئك إليه. فلازم تكوني حاسة بمعنى رضيت بك ربا. تاني يعني ايه رضيت بك ربا؟ رضيت بك متصرفا، رضيت بك مالكا، رضيت بك مدبرا، رضيت بك يا ربي مشرعا، رضيت بك يا ربي حكما عدلا فيا، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. حسي بالمعاني دي كلها. حصل لي كذا، الحمد لله، راضي يا رب، راضي يا رب. ليه؟ اصلي اعلم ان انا استاهل ده. انا عارفه ان سبحانه وتعالى الحكيم اللي وضع ده في حياتي، فلما وضعه في حياتي عشان يصلحني بيؤدبني، ما هو بيؤدبني بالبلاء ويهذبني بالبلاء ويرفع درجتي بالبلاء. يعني البلاء قد يكون عين الرحمه بك. ليه؟ يرفع درجتك. يكون عين الرحمه بك يصلح عندك عيب. يكون عين الرحمه بك يرجئك الى الله فتتحولي بعد الابتلاء لنعمة العبد. شفتي رحمه اكتر من كده؟ يبتليكي ليهذبك لا ليعذبك، يبتليكي ليرفع درجتك، يبتليكي ليغفر لك، يبتليكي حتى لا يعني تذل قدمك اكثر مما انت فيه، يبتليكي لتعودي، يبتليكي يناديكي. فاستقبلي اقدار الله بالرضا. رضيت بالله ربا، انا راضي يا رب. طب لما ارضى يا رب هلاقيني بقى ايه؟ بصه لحياتي بايه؟ بصه بحياتي برضا، انا راضيه يا رب. طب عايشي مقدر عليا، راضيه يا رب، الحمد لله رب العالمين. ما هو لو اداني مال ممكن يكون سبب هلاكي. وافتكري بقى كده سوره الكهف، فاما الغلام واما السفينه، شوفي كده، واما الجدار، شوفي كده، شوفي رحمات ربنا سبحانه وتعالى، شوفي ظاهر الامر يبدو ازاي. لازم تقولي رضيت بالله ربا، متصرف. وإن غابت عني الحكمة في تقدير الله رضيت بالله ربا. رضيت بك يا رب مشرعا، تشرع وتحكم علي بالحجاب، تشرع بعدم الخضوع بالقول، تشرع بعدم الخروج بالزينة، تشرع بعدم الاختلاط، تشرع أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تشرع بحقية الرجل في التعدد، تشرع بملازمتي لزوجي وحسن تبعلي له، تشرع يا رب بأن المرأة لا تتزوج إلا بولي. أنا راضية بتشريعك يا رب، راضية يا رب، راضية بكل شيء يا رب، راضية بكل ما أعطيت من أحكام قدرية ومن أحكام شرعية. أصل أنا عبد، والعبد ذليل خاضع يطيع السيد، والرب هو السيد. فأنا رضيت به سيدا، رضيت به حكما، رضيت به وأنا أعلم أنه الحكم العدل. عدل في قضاؤك، كلمة واحدة. أتمنى من الله، نعم. أرجو من الله التفريج، نعم. وانتظار الفرج من الله عبادة، بس بالرضا. طب حياتي، شغلي، ولادي، مسؤولياتي، الجامعة اللي ما اخترتش أدخلها، المجموع اللي ما جبتوش اللي كان نفسي فيه، الدرجة العلمية اللي ما حصلتش عليها، رضيت يا رب. أنت بتقدر بحكمة. قد يكون فيما أريد ابتلاء أعظم من الألم فيما أريد. قد يكون الولد طغيانا وكفرا، وقد تغتصب السفينة، وقد يؤخذ الكنز من تحت الجدار. لذلك الحكم العدل الذي قدر بقتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار كان عليم حكيم. وانت بتقولي رضيت يا رب، بصي لكل حاجة حواليك، بصي للنعم قبل الحرمان وقبل الأشياء اللي تنقصك، عشان تعرفي ان ربك منعم ولا ينقص في خزائنه ان يأتيك ويأتي لك بما تتمنين. لكن يا ترى الطفل الصغير وهو بيتمنى شيء، انسان مريض بالسكر، طفل مريض بالسكر ويريد انه ياخذ قطعة شوكولاتة، هي جميلة وفي نظره أحلى حاجة في الدنيا، ولو حصلت لي يا سلام على السعادة. لكن أنت كأم عارفة إنه تضره، ممكن يجيله غيبوبة سكر بعدها. طب أديله شوكولاتة سعادة مؤقتة وتحصل له غيبوبة بعدها، ولا أحرمه؟ أحرمه، ويكون الحرمان عين الرحمة. رضيت بك يا رب، رضيت بك، رضيت بكل شيء، راضية يا رب. فلما ترضي عن الله بالطريقة دي هتبص لحياتك كلها أنا راضية. لو كنت أغنى من كده كنت طغيت، لو كان عندي أكتر من كده ما كنتش لجأت لربنا، لو كان عندي اللي بتمناه كان زماني غفلانة عن الدعاء، لو كان عندي كذا ما كانش كده، لو كان عندي صحة أكتر من كده ما يمكن كنت بقيت جبارة قوية مش حاسة بالضعيف. لكن أصحاب سبحان الله، يعني لما تقرأي كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشوفي كده علماءنا وهم بيكتبوا الحكمة من نشأته يتيما هو ترقيق قلبه، لأن من حرم من شيء سبحان الله أو من ذاق الحرمان رق قلبه. فممكن إنسانة تلاقيها عندها كل شيء فتبقى مش مستشعرة بالحال اللي عليه الناس اللي عندهم شيء من الحرمان. لذلك سبحان الله يعني ولاحظتها كثيرا كثيرا من أهل العلم ومن الدعاء إلى الله تجدي عندهم ابتلاءات شديدة جدا يرقق الله عز وجل قلوبهم، يجعلهم سبحان الله يشعرون بالآلام وبالأوجاع فيرحمون الخلق سبحان الله. فهو رب مقدر يا جماعة سبحانه وتعالى، سبحان الله يقدر ويؤلم، لكن لأجل هدف انت مش عارفاه، لحكمة انت مش عارفاها. قد يكون الألم في الدنيا مع أول غمسة في الجنة، يا ما رأيت شقاء قط، ما شفتش حاجة تعبتني أصلا، ما شفتش سبحان الله. يعني أنا يعني سبحان الله كنت في فترة ابتلاء أمي بالمرض ما كان يصبرني وأنا يعني أرى جسدها تقريبا بيتلاشى، يعني آلام مبرحة جدا، جلدي يتساقط من المرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض يا رب العالمين. آلام كان لا يسكنها شيء، فعليا لا يسكنها شيء، عجز كل الأطباء، عجزت كل المسكنات، كل شيء عجز. ومش من السهل أن أنت تجدي أحب أهل الأرض إليكي سبحان الله يتساقط لحمه، فعليا فعليا هذا ما كان يحدث أمامي. وكان لا يصبرني أبدا في هذه المواقف الشديدة جدا إلا أني أتذكر حديث أن العبد أشقى أهل الأرض حينما يغمس غمسة في الجنة سبحان الله، ينسى كل الشقاء بعدها. وأنا أدعوك بأن تجعلي سبحان الله هذا الأمر أمام عينيك، كل ما تمر بشيء صعب وشديد على نفسك اعرفي أن الله عز وجل أراد لك أن يعني تتألمي في الدنيا وربما آمنك من الألم يوم القيامة، ربما هذا الابتلاء وهذا الوجع الذي أنت فيه سبب في أن تغمسي في الجنة، فهتنسي كل وجع، سيذهب العناء وسيذهب كل شيء ويبقى لك حلاوة الأجر فقط فقط. يعني كل شيء مريتي بيه، كل أوجاع مريتي بيها، ألم جسدية، ألم نفسية، ألم فقد، ألم حرمان، ألم وجع، أي حاجة وانت مستشعر انا راضي يا رب، انا اعلم يا رب يقينا يا رب ان هذا لحكمة، وانه ربما يا رب اذا انا قابلت قدرك برضا يا رب انا الان اعلم انك يا رب اذا نظرت الي نظرة رضا وانا راضية يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب، واكررها على نفسي. وانا ممكن اكون ببكي من شدة الالم، والبكاء لا ينافي عدم الرضا عن الله عز وجل ابدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده، وبكى يعقوب على يوسف، هذا لا ينافي ابدا الصبر الجميل، لكن بعدم تلفظ بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وانا في ظل الحالة الشديدة دي وانا بصبر وبرضى بقدر الله عز وجل ايا كان ايه هو، تذكري ان ربما الالم الان والوجع الذي انت فيه سبحان الله يرفع عنك عناء يوم القيامة فترضي، رضي يا رب. طب في تضييق، رضي يا رب، انا اريد توسعة الجنة، انا يا رب اريد توسعة قدري في الجنة، طب البيت، طب المعيشة، طب التضييق، طب الزوج السيء، طيب طيب طب الحما، طب بيت العيلة، طيب الظلم، طب كل الكلام ده رفعه، رفعه لدرجاتك امتى؟ لما تستقبليها برضيت بالله ربا، انا راضيه يا رب، بتألم وبسجد وببكي لله وبدعو الله عز وجل بتفريج الهم، لكن وانا راضيه ما بقولش يا رب سبحان الله انا لله. احنا بتوع ربنا ملكه، ما هو الرب كده، الرب مالك، فالمالك متصرف سبحانه وتعالى، انا لله وانا اليه راجعون. بس راجعون ليه بايه؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا يومكم، اليوم اللي انتم موعودين بيه، أن لا خوف عليكم، مفيش خوف خلاص، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مفيش. بس امتى كل الكلام ده تسمعيه؟ امتى تسمعي كده الآيات الجميلة اللي في سورة الرعد؟ امتى تسمعي النعيم؟ امتى تسمعي تبشير الملائكة؟ امتى؟ امتى تسمعي فنعم عقبى الدار؟ امتى تسمعي الكلام ده؟ لما تكوني رضيت بالله رب. شوفي سيدنا أيوب في عز الابتلاء، في عز الألم، ها، مسني الضر، وأنت يعني ضر وألم ومسني، مش أنت يا رب أبدا، لا، أدب مع الله، أرحم الراحمين، مرض وشدة وابتلاء ووجع وألم، ونفر منه أهل الأرض، فقد كل أهله، فقد ماله، ويعني سبحان الله نبذ من كل أهله، ويعتبر يعني تركوه في مكان، في أقصى مكان في القرية، وحيد تماما، ليس معه إلا زوجة واحدة، ويقول وأنت يعني أرحم الراحمين. أيوة سبحان الله، أدب مع الله، أدب في تلقي أقدار الله عز وجل، أدب. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. هو ده الأدب اللي إحنا بنتعلمه. رضيت بك يا رب ربا، رضيت بك متصرفا، رضيت بك حكما، رضيت يا رب، أتمنى منك يا رب رجاء فيك، حسن ظن فيك، أريد الخير، لا أسألك الابتلاء، أسألك العافية، أسأل الله العافية. كل ده بتعمليه لا ينافي أبدا أبدا الرضا أبدا. بس بقك ده بيتفتح بيقول إيه؟ ما بيقولش كلمة تغضب ربنا. أبكي وأتوجع في صمت وأردد بلساني راضية يا رب، الحمد لله، راضية يا رب، راضية بكل ما قدرت، بكل ما أعطيت، بكل ما منعت، بكل ما قدرت، راضية يا رب، أنا عبد يا رب، راضية يا رب، راضية بك رب، رضيت بالله رب. طيب، رضيت بالإسلام دينا، يعني ترضي بالإسلام، بأحكام الإسلام، بكل ما في الإسلام من تشريع، بكل يعني ما جاء الله عز وجل به من تشريعات، من أوامر، من أحكام، من كل شيء، رضيت بهذا الإسلام الدين الذي تقابلين به الله عز وجل، رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبي مرسل من عند الله عز وجل، أنت واجب عليك تطيعيه فيما أمر، تصدقيه فيما أخبر، تتبعي سنته، إقرار بأن هذا القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار منك بأن الله سبحانه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أكمل الله عز وجل به لبنة الأنبياء، سبحان الله، ترضي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكوني مصدقة يقينا أنه مرسل من عند الله عز وجل، أنزل عليه القرآن، وأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام الرضا عن الله عز وجل، تمام الرضا بالإسلام دينا، وبأداء أركان الإسلام وأركان الإيمان، والإتيان بما سبحان الله يعني شر الله عز وجل علينا. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نشهد بأن محمدا رسول الله حق الشهادة، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نتبع سنته متبعين غير مبتدعين. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. تمت بحمد الله عز وجل دورة ريحين الذكر. يعني سبحان الله، أنا استمتعت جدا بهذه الدورة. سبحان الله كانت قصيرة، لكنها كانت يعني سبحان الله من أجمل اللقاءات التي يعني سبحان الله قدر الله عز وجل لي أن أكون فيها. استمتعت جدا جدا، جزاهم الله خيرا أخواتي الفاضلات في روضة الأخوات، وجزاها الله خيرا صاحبة يعني فكرة الحلقات، وصاحبة سبحان الله هذه الدعوة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجبرها وفي الدنيا والآخرة، وأن يرزقها سعادة الدارين، اللهم آمين، وأن يبارك فيها وفي ذريتها، وأن يجعلنا دائما مجتمعات على طاعة الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في هذه الأيام المتبقية من شعبان. الله الله في قلوبنا، الله الله في توحيدنا، الله الله في عقيدتنا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعني سبحان الله يعيننا على صيامه وقيامه، ويعيننا على قراءة القرآن على النحو الذي يرضيه عنا يا رب العالمين، وأن نخرج من رمضان وقد عتقت رقابنا من النار. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في القول والفعل والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، اللهم أمين. جزاكن الله عني خيرا، استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، طبتم وطابت عيكن في طلب العلم، وتبوأتن من الجنة منزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.